بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فثمت واجبات مقدسات لا يسعنا في تلك اللحظات الفارقة الحاسمة إلا أن نقوم بها. أول تلك الواجبات المقدسة أن نعلم أن الله عز وجل هو الملك، فنحسن الظن به تبارك وتعالى، ونعلم ونجزم ونوقن ونؤمن أن أزمة الأمور كلها بيده سبحانه جل في علاه، وأن العاقبة للمتقين، وأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رغم محاولات الصد عن سبيل الله، رغم المكر الكبار، رغم تلفيق التهم للشرفاء والبراء، رغم الحرب الضروس، لا أقول على الإسلاميين أو الإخوان أو السلفيين، وإنما حرب ضروس على الله جل وعلا. وإن عباد الله لنعلم أن دماءنا عند القوم رخيصة، وأن العالم يظن أننا قلة ولقمة سائغة، وأننا لقمة طرية يسهل ابتلاعها، وأنه يسهل الفتك بنا. نعلم ذلك جيدا، بيد أننا نقول للبشرية جمعاء أنه برغم ذلك كله فالله عز وجل معنا وهو حسبنا ونعم الوكيل، ومن كان الله عز وجل معه فمن عليه، معه القوة العظمى، معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. الواجب المقدس الثاني القرب من أنوار القرآن الكريم، مصدر العز ومنبع النور. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، أفلا تعقلون. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن عزنا وشرفنا ورفعتنا وكرامتنا في القرآن العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤتى عليه الصلاة والسلام بالرجلين من قتلى أحد، فيسأل عليه الصلاة والسلام أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا أردنا الرفعة والعزة والسؤدد والشرف في الدنيا والآخرة، فعلينا بالقرآن، وعلينا أن نصوت لحافظ القرآن لا لحازف القرآن. أعلم جيدا عباد الله أن هذا لربما يسخط البعض، كما أنني لو مدحت من ذممت لسخط كذلك البعض الآخر. أما لو أنني تركت هذا الموضوع برمته وتكلمت في غير صلب تلك الليلة التي نحن نعيشها ونحياها، لكان السخط على أشده، ويقال حينها: الدنيا في واد وخطيبنا في واد. من تلك الواجبات المقدسة التي حري أن نقوم بها اليوم قراءة السنن قراءة واعية. فنحن اليوم عباد الله نعيش حلقة من حلقات الصراع الأزلي الأبدي بين الحق والباطل والظلمات والنور وبين الكفر والإيمان. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلكل محمد أبو جهل، ولكل إبراهيم نمرود، ولكل مرسي، ولكل موسى فرعون. فتلك سنة الله جل وعلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. من تلك الواجبات المقدسة معرفة الشبهات والطعون التي توجه إلى من تبنى المشروع الإسلامي والرد على ذلك. وأول ذلك عباد الله أن كثيرا من الناس يقول اليوم: إن الإخوان قد كوشوا على كل شيء ولم يبقوا لغيرهم شيئا. وهذا عباد الله لربما كان له وجه قبل حل مجلس الشعب، أما الآن فلا وألف لا. المطعن الثاني أن كثيرا من الناس يقول كذلك: مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية لم يقدم للناس شيئا. والرد على ذلك سهل يسير، ونصه أن مجلس الشعب مجلس تشريعي وليس مجلسا تنفيذيا، فضلا عن أن مجلس الشعب رحمه الله قدم في شهور ما لم يقدمه غيره في دهور. المطعن الثالث: أنتم تريدونها دولة دينية خمينية، وهذا باطل عباد الله. وإلا فنحن نريد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. المطعن الرابع أنهم يقولون إذا وصل الإخوان إلى الكرسي فالمرشد إذن هو من سيحكم مصر، وهذا باطل كذلك، وإلا فهل تحكم المرشد في الكتتن حتى يتحكم في مرسي؟ المطعن الخامس إذا وصل الإخوان إلى الكرسي فلن يتنحوا عنه أبدا، وهذا من أبطل الباطل، وتلك حجة داحضة. وإلا فإذا كان من قد ساس الناس زهاء 30 عاما بالحديد والنار قد ترك وتنحى بفضل الله جل وعلا، فكيف لا يتنحى من دونه إذا تطلب الأمر ذلك؟ عباد الله، زرع الأمل واجب مقدس، وإذا كان أعداؤنا في الداخل والخارج لا ينامون ولا يبرحون يخططون ويحيكون المؤامرات والدسائس وأنواع الفساد، فينبغي علينا عباد الله ألا نطمعهم فينا بكوننا نيأس أو نستسلم للوهم، ومن الوهم ما قتل. ومتى ما أصابك أخي نوبة وهم وظننت أن النظام الفاسد البائد عائد بحده وحديده، وأن الظلم والقمع والاستبداد والمعتقلات عائدة، وأن الكلبشات في انتظارنا، فعليك أخي إذا أصابتك نوبة وهم من ذلك أن تستعيذ بالله جل وعلا من وسوسة الشياطين، فإنها وساوس شيطانية لا رصيد لها بإذن الله عز وجل من الواقع ولا من الحق والحقيقة. وساوس شيطانية ذكرها الله عز وجل بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. متى ما أصابتك أخي وعكة وهم فدونك هذا الدواء الذي وصفه طبيب البشرية صلى الله عليه وسلم، والذي يعصف بنوبات الوهم والهم والكرب العظيم، ونصه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال بعض السلف يا ابن آدم إنما أنت 3 أيام، أمسك وقد مضى وغدك ولم يأتي ويومك الذي أنت فيه فاتق الله فيه. ولله در القائل سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس يكفيك في غد ما يكون. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فكما أسلفنا إذا مدحنا أناسا أو مرشحا سخط علينا البعض، وإذا مدحنا الآخر سخط علينا البعض الذي في الطرف الآخر. ولله در الشافعي رحمه الله يوم أن قال: إرضاء الناس غاية لا تدرك. فيبقى أن نتشبث وأن نرمو وأن نتطلع إلى إرضاء الله جل وعلا. وإرضاء الله تعالى كما ذكرنا سلفا مأمور به مقدور عليه، أما إرضاء الناس فغير مأمور به وغير مقدور عليه. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله عز وجل برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيا ليتنا نهتف بما هتف به الأول: يا ليت حالي معك يحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هينا، وكل الذي فوق التراب تراب. عباد الله، حري أن يبقى الأمل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نبتة أو زرعة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فحري أن نحشد ما يمكن حشده تصويتا للأصلح. حري عباد الله بمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حري بمن قال لا إله إلا الله أن يثني بلا لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية. وإلا فالخلق خلق الله، والعبد عبده، والأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حري أن نقول لا للتزوير، سيما تزوير العقول وغسيل الأمخاخ وقلب الحقائق، والذي يمارسه الإعلام المجرم والقنوات الفلولية. والذي يدخل دخولا أوليا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الصغير يتكلم في أمر العامة. حري عباد الله أن نقول لا لبيع الأصوات، ومن باع صوته فقد باع ضميره ودينه وكرامة وطنه ودماء الأبرياء. أما تجار الأصوات ومن ضخ الملايين في سبيل شرائها فيقال له: أنت المعني بقوله جل وعلا: إن الذين ظلموا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. حري أن نقول لا للتبعية لأمريكا وإسرائيل والغرب، لا لعودة النظام البائد الفاسد، لا للفلول، لا للحزب الوطني، لا للرشوة والمحسوبية وإهدار المال العام، لا للعودة من حيث بدأنا، لا لموقعة الجمل، لا للجرائم الممنهجة كمجزرة بورسعيد والتي ذهبت أدراج الرياح ولم يعرف ولم يعلم إلى يوم الناس هذا من الجاني الذي ارتكب تلك الكارثة وهاتيك الفاجعة. وذلك لأن الجاني لربما يكون هو نفسه المحقق الذي يحقق في تلك الكارثة. حري عباد الله أن نقول لا لفساد الإعلام والتعليم والصحة الذي خلف 5 أجيال من المصريين قد ابتلوا بأمراض السرطان وفيروس سي والفشل الكلوي. حري عباد الله أيا كانت نتيجة انتخابات الرئاسة أن نقول لا للظلم ولا للقمع ولا للاستبداد ولا لمسالخ وسلخانات أمن الدولة والتي حسبك من جرائمها وفظائعها ما فعلته من أفاعيل بالشرفاء والمصلحين، حسبك من جرائم القوم وعظائمهم وفظائعهم أنهم عصبوا عين رجل، أي غموها بغمامة وظلت عين الرجل في الغمامة حينا من الدهر، حتى إذا نزعت الغمامة عن الرجل كانت المفاجأة والفاجعة أن كان هناك دود في الغمامة، وذلك لأن المسكين دودت عينه من طول ربط الغمامة عليها. عباد الله، بعد انتهاء تلك المسرحية الهزلية المسماة بمحاكمة أو قل